فهؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء في الكفر وفي النفاق. أما أهل الإيمان فبعضهم أولياء بعض، وده يبين أنه عشان نصف ذلك أهل الإيمان حقيقة لابد أن يكون بينهم لون من الولاية، لون من التحابب والتوادد، لون من التآلف والتعاطف، وهذا هو ما ضرب الله سبحانه وتعالى به المثال وما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المثال. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، في الرجوع بعضهم على بعض بالحنو والعطف والتوادد كأنه جسد واحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهذه المدنية المقيتة التي نعيشها، التي قطعت الأواصر بين الناس وجعلت وصول التعامل بين الناس ووصول التوادد على الدنيا، فاللي بينك وبينه ألوان التجارات والمكاسب والمنافع، يبقى ده العيش والملح، هو ده اللي بيجمعه، وشتامة تنقطع مثل هذه الأواصر. أما ما بين أهل الإيمان فبينهم ألوان من التوادد والتحابب، وقلوبهم متحدة في التوادد والتحابب والتعاطف، لأن جمعهم أمر واحد ودين واحد وضمهم عقيدة واحدة. الكلام ده لازم نفهمه كويس إخوانا. فالذي بيننا ليس بيع وشراء وطعام وشراب، اللي بيننا دين، اللي بيننا توحيد، اللي بيننا رسالة، اللي بيننا ولاية ونصرة لله سبحانه وتعالى، ليست تحت أي مسمى، ليست تحت أي مسمى، لا مسجد كذا ولا مسجد كذا ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا، ولأنا لله وتحاببنا فيه سبحانه وتعالى. لازم نقطع كل الأواصر اللي حاول الاستخراب، مش الاستعمار، الاستخراب أنه يضعها بيننا، أو اللي حاول الشيطان يضعها بيننا. فالمؤمنون والمؤمنات كلهم، كلهم بأشكالهم وأصنافهم وألوانهم، بعضهم أولياء بعض، بعضهم يحب بعض ويود الآخر ويعطف عليه ويعود عليه. ثم بين سبحانه وتعالى أوصافهم الحميدة كما بين أوصاف من قبلهم من المنافقين، فقال يأمرون بالمعروف، يعني كانوا بيعملوا إيه؟ يأمرون بالمنكر، وينهون عن المنكر، تنين كانوا يأمرون بالمعروف، شتان شتان، إن واحد يقول لك خد سيجارة، واحد يقول لك يلا نروح نصلي، شتان شتان، أن يصاحبك على الفسق ومصاحبة النساء والحديث إليهن، وبين من يدعوك إلى صحبة الأخيار وقراءة القرآن، شتان شتان، بين من يدعوك إلى القروض الربوية وبين من يدعوك إلى المال الحلال والكسب الحلال، شتان شتان، بين من يدعوك إلى الشرك والطواف بالقبور والاستعانة بغيره سبحانه وتعالى واللجوء إلى سواه، وبين من يدعوك إلى التوحيد الخالص. فالفريق الأول فريق المنافقين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والفريق الثاني فريق أهل الإيمان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وسبق أن عرفنا ما معنى كلمة معروف وما معنى كلمة المنكر. فالمعروف هو إما تمام، سواء كان هذا التحسين عقليا أو شرعيا، وكذلك التقبيح، سواء قبح هذا التقبيح شرعي أو عقلي، مع العلم أن التقبيح والتحسين العقليان يوافقان التقبيح والتحسين الشرعيين، يوافقان التقبيح والتحسين الشرعيين، ولكن لو كان العقل سليما والنص صحيحا. يعني عندنا نص قال الله قال رسول الله، إذا كان النص ده صحيح فعلا الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، طيب وعندنا عقل قال حاجة، لو قال العقل ده سليم بيحكم حكم صحيح، فالعقل السليم يوافق الشرع الصحيح، خلاص. الحمد لله بكم الله صحيح. ولكن الذي لا نشك فيه وفي صدقه هو الشر، واللي نشك فيه انه ممكن يصيب جزاك الله خير، اللي ممكن يصيبه ممكن ما يصيبش هو العقل، هو العقل. فدائما بنرد العقل إلى الشرع حتى ينضبط انضباطا صحيحا. فقال الله سبحانه وتعالى يأمرون بالمعروف, قلنا المعروف هو ما معروف في الشرع أو معروف في العقل, كلاهما يأمرون به, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنكر نفس الكلام, كل ما هو منكر في الدين أو منكر عقلا, وقلنا لا شك أنهم يتفقا لو صح النص وسلم العقل. كم صفة مذكورة لأهل الإيمان؟ واحد يأمرون بالمعروف, اثنين ينهون عن المنكر, مش كده ولا تعتبروا دي واحدة؟ يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر واثنين مع بعض واحدة ممكن. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة, خصص الصلاة أو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من بين جملة العبادات وسائر العبادات, الركنان العظيمان المتعلقان بالأبدان والأموال. ما هو العبادات حاجة من الاثنين, يا أعمال بدنية يا أعمال مالية. الأعمال تتقرب إلى الله, في أعمال بدنية وفي أعمال مالية. البدنية تشمل القلب والجوارح واللسان, كل ده من البدن, تمام. وأعمال مالية اللي فيها الإنفاق. وأعلى العبادات, أعلى العبادات البدنية هو الصلاة, أعلى عبادة ممكن تعملها بالبدن هي الصلاة. وأعلى العبادات المالية هي لا النحر, النحر الذبح, هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وهنا خص هاتين العبادتين, أقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخلي بالكم ما جيش يصلون دايما, كل القرآن يقيمون الصلاة, فشتان شتان بين الصلاة وبين إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة يجعلها قيمة أي مستقيمة, إقامة الصلاة غير الصلاة. فكلنا يصلي ولكن قليل منا من يقيم الصلاة اللي مأمور به في القرآن. فإقامة الصلاة بأركانها وخشوعها, وإقامة الصلاة بواجباتها ونوافلها ومستحباتها. إقامة الصلاة كلمة واسعة تشمل كل ما يتعلق من جعل الصلاة مستقيمة من أول شروط هذه الصلاة لما يتعلق وما يتعلق بها من أذان وإقامة, كل هذا يسمى إقامة الصلاة. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله, برضه يطيعون الله ورسوله ممكن تخليها واحدة وممكن تخليها اثنين, طاعة الله وطاعة الرسول, ولكن هي بعضها من بعض. ويطيعون الله ورسوله أولئك, الإشارة إلى المؤمنين والمؤمنات طبعا, أولئك المتصفين بهذه الصفات سيرحمهم الله, سيرحمهم الله. سبحان الله, فأدخل السين في سيرحمهم للمبالغة في إنجاز الوعد. إن الله عزيز أي لا يغالب, حكيم في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله, كلمة تستوقف وتسترع انتباه كل من يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فقد بين الصفات من سيرحمهم الله, قال الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه خمس صفات لمن أراد أن يدخل في هذه الرحمة الخاصة, لأن في رحمة عامة وفي رحمة خاصة. رحمة عامة يطعم الآن الكافر والمسلم ويسقيه ويلبسه ويسكنه, مش كده, ويجري الدم في عروقه, ويجعل له زوجة وولدا. دي رحمة ايه؟ عامة. بينزل المطر رحمة، بينبت الزرع رحمة عامة، بيخرج من الضرع اللبن خالصا رحمة عامة للكل مؤمن وكافر. لكن هذه الرحمة الخاصة، أولئك سيرحمهم الله. الرحمة العامة في الدنيا، الرحمة الخاصة خاصة بأهل الإيمان، هذه في الآخرة. ففي الآخرة لا يرحم إلا نفوس مؤمنة، أما الكافرون فهم في العذاب والغضب والسخط. والمؤمنون والمؤمنات المتصفون بهذه الصفات اللي بعضهم أولياء بعض، أنا ممكن أدخلها بقى في الصفات صراحة، إن أنا أدخل مسألة أن يوالي بعضهم بعضا من ضمن الصفات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، دي صفة سلوكية قدمت، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مسألة في المعاملات قدمت. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ملاحظين الكلام ده إخواني، إنه قدم أمور المعاملات على أمور العبادات. دي مسألة نغفل عنها كثيرا، الإنسان بيعتبر إنه أدام أقام العبادات وأحسن عبادات فباب المعاملات ده مش في دماغه. لا يا إخواني، باب المعاملات مقدم. المظلمة اللي بينك وبين رب العزة سبحانه وتعالى يغفرها الله عز وجل ولا يبالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيت الله سبحانه وتعالى تشرك به شيئا غفر لك ما كان منك ولا يبالي ولا يبالي. إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. هتدعو الله وأنت ترجو وتمنى وحريص على المغفرة، هيغفر لك لو بلغت ذنوبك عن السماء، قبلته بتوحيد خالص انتهى الموضوع. لكن المشكلة كل مشكلة في الذنوب المتعلقة بالبشر، الذنوب المتعلقة بالبشر، وقلوب البشر قاسية، ليس كأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قلوب البشر قاسية، كل واحد يطالب بالمظلمة التي له بين يديه سبحانه وتعالى، فأنا يرحم وهذه المظالم بين يديه. فقدم الله سبحانه وتعالى أمور المعاملات، الولاية أن يوالي بعضهم بعضا، والأمر معروف والنهي عن المنكر، كل هذه الصفات متعلقة بالآخرين، متعلقة بباب المعاملات، قدمت على أمور العبادات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن كان هذه جملتها صفات أهل الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل تستشعرون فعلا الفارق بين قوله سبحانه وتعالى في المنافقين بعضهم من بعض وبين بعضهم أولياء بعض؟ حاسين الفرق بين الاثنين أخواني؟ دول أشكال زي بعضها، زي دول حبايب بعض باللغة العامية كده، المنافقون فقط بعضهم من بعض، يعني دول أشكالهم زي بعض، دول أشكالهم زي بعض. زي لما نقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، دول أحباء بعض ويوالي بعضهم بعضا، طبعا فارق كبير جدا بين من يزج في قفاه ومن يساق سوقا لطيفا، فارق كبير. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر خالدين فيها ومساكن طيبة ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ليست جنة واحدة يا إخواني بل هي جنات ليست جنة واحدة بل هي جنات وهذا هو تفصيل ما يدخل تحت هذه الرحمة الخاصة إجمالا باعتبار أن الرحمة في الدار الإيه؟ الآخرة فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات الآية اللي قبلها أولئك سيرحمهم الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وما خالدين فيها خلي بالكم الصفات اللي في الجنة رقم واحد تجري من تحتها الأنهار اثنين أنهم فيها خالدون خالدين فيها ثلاثة طيب المساكن طيب مساكن الجنة قال ومساكن طيبة أربعة أنها دار عدن دار عدن ونعرف عدن يعني عدن يعني إقامة غير منقطعة إقامة دائمة أربع صفات جنات عدن ثم قال ورضوان من الله أكبر المقصود إخواني بكلمة عدن عدن بالمكان يعني أقام به فجنات عدن يعني جنات إقامة دائمة جنات إقامة دائمة فكلمة عدن في الجنة زي تمليك في الدنيا كده فخد شقة تمليك أو السيارة تمليك أو الأرض تمليك يعني تساوي في الجنة عدن عدن يعني دائم تمليك دائم خلاص جنات عدن يعني جنات إقامة دائمة جنات تمليك دائم صاحب القصور تبقى القصور قصوره وصاحب المراكب تبقى المراكب مراكبه وصاحب الحور تبقى الحور حوره خلي بالكم حاجات دي دائمة جنات عدن جنات دائمة باقية قائمة لهم خلاص فالعدن معنى الإقامة فمعنى عادن بالمكان يعني أقام به عشان يقولون المعدن لأن المعدن ده أقام واستقر في الأرض في هذا الموطن فسموه معدن يعني المقيم في الأرض مستقر فيها وقيل جنات عدن هي أعلى الجنة وقيل أوسطها وقيل قصور من ذهب لا يدخلها إلا الأنبياء والصديقين والشهداء ولكن الوعد هنا وعد عام للمؤمنين والمؤمنات وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ووصف هذه الجنات بأوصاف قال تجري من تحتها الأنهار الأولى خالدين فيها هذه العظيمة ومساكن طيبة في جنات عدن، دي الثالثة والرابعة المساكن الطيبة. ومعنى طيب المساكن مساكن طيبة، لما قلت المسكن ده مسكن طيب، احنا سكنت في مسكن جديد وقلت لك ما شاء الله المسكن ده مسكن طيب، يعني ايه طيب؟ يعني طاب طاب طاب فرشه، ولا طاب جوه، ولا طاب موقعه، ولا طابت جيرته، هذا كله يعبر عن طيب المسكن. طاب ساكنوه، طاب ساكنوه، فطاب المسكن وطاب ساكنوه وطاب جواره، وطاب كل ما فيه. واللي بيصفه بهذا الطيب هو الطيب سبحانه وتعالى، وعشان كده بيدخلش الجنة إلا الطيبون، إلا الطيبون اللي طابت أبدانهم فلم تأكل حراما، وطابت قلوبهم فلم يدخلها رجس ولا نجس ولا شرك. دار الطيبين، إن الله طيب لا يقبل في الجنة سبحانه وتعالى إلا طيبا. وده السبب إن ربنا سبحانه وتعالى بيشدد على المؤمن يا إخواني، بيشدد عليه لأن ليه ذنوب ومعاصي وأمور كده لازم يتخلص منها، لأنه مش هيدخل الجنة غير لما يكون خالص خالص، ما فيهوش حاجة خالص، يعني مش هيدخل إنسان وفيه مثقال ذرة من شائبة، لازم يتخلص منها. يتخلص منها إزاي؟ بمرض، بشدة، بفقر، أي ألوان الابتلاءات اللي في الدنيا ما خلصتش لسه، الذنوب أكثر والاجتراء على الله أكثر والاجتراء على الله أكثر، يبقى لازم يشدد عليه في الموت، لازم يشدد عليه في القبر، لازم يشدد عليه في عرصات يوم القيامة، لازم يشدد عليه على الصراط. بعد ده كله لسه الذنوب طاغية، يبقى لازم يترمي في النار، يتخلص من الشوائب ديت، ثم بعد ذلك ينقى ويخرج. المهم ما تدخلش الجنة غير وانت 10/10، ما تاكلش شائبة، الجنة ما فيها شائبة أبدا. اللي بياكل أكلة في الجنة بتخرج مسك، مفيش فضلات. فالجنة دي دار خالصة خالصة، ما فيها خالص وساكنوها خالصون، ما فيها طيب وساكنوها طيبون، أبدانهم طيبة، أقوالهم طيبة، فلا تسمع فيها إلا سلام، ما فيها لغو، ما فيها تأثيم، دار طيبة. لكن تخيل بقى عيشة، اللهم لا تحرمنا يا رب، عيشة راضية كما وصف الله سبحانه وتعالى، عيشة راضية فعلا، ما فيهاش حاجة تنكد، ما فيهاش حاجة تعكر الصف، عيشة راضية بكل المقاييس، لا تشم رائحة خبيثة، ولا تسمع كلمة خبيثة، ولا إثم، ولا لغو، ولا نظرة، ولا كله سلام سلام من رب العزة ومن الملائكة ومن الحور ومن رفقة الجنة، ومن كلها دار طيبة. ولهذا لما يقول سبحانه وتعالى ومساكن طيبة، الكلمة دي اوعى تعد عليك كده، ومساكن طيبة، طابت وطاب ساكنوها وطاب جوارها وطاب ما فيها من ألوان الأطعمة والشراب والفرش، طابت كلها، حتى بطائن الفرش يا اخواني طيبة. يعني انت عارفين لما يحط حاجة يقول لك خلاص خليها جوه مش باينة، حتى المستور طيب، بطائنها من استبرق، البطائن اللي جوه اللي مش باين اعلى انواع الحرير الاستبرق، فكيف بظواهرها. فنسأل الله يسكننا هذه المساكن الطيبة في جنات عدن. قال ورضوان من الله اكبر، ورضوان من الله اكبر، حتى دي مهمة جدا. وقبل ما ندخل فيها نذكر الأثر اللي ذكره ابن أبي حاتم وابن ذوي عن الحسن قال سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير قول تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن، ومساكن طيبة في جنات عدن، قال على الخبير سقط، سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قصر من لؤلؤة في الجنة، في ذلك القصر 70 دارا من ياقوتة حمراء، في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء، في كل بيت 70 سريرا، على كل سرير 70 فراشا من كل لون، على كل فراش امرأة من الحور العين، في كل بيت 70 مائدة، في كل مائدة 70 لونا من كل طعام، في كل بيت 70 وصيفا ووصيفة، فيعطى المؤمن من القوة في كل غداء ما يأتي على ذلك كله، ينال كل هذه الشهوات من طعام وشراب ونكاح، هذه المساكن الطيبة الموصوفة في هذا الحديث في هذا الأثر عن أبي هريرة وعمران بن حصين. والأثر كثيرة جدا في بيان وصف الجنة، ومهما كثر الوصف فليست المعاينة كالسماع، ليست المعاينة كالسماع، ما أقول لك ده أكلة جميلة غير لما تدقها، مهما أقول لك ده بيت رائع غير لما تشوفه وتسكن فيه، شتان شتان بين القول وبين الرؤية، بين علم اليقين وحق اليقين، انك تعيش النعيم ده فعلا. نسأل الله لا يحرمنا. قال ورضوان من الله اكبر، مع أن النعيم في الجنة كبير كبير جدا لا يوصف، إلا أنه لا يعدل برضوان الله شيء، لا يعدل برضوان الله شيء. ولهذا في الحديث المروي في الصحيحين حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا رب نسمع هذا النداء، نسأل الله لا يحرمنا أن نسمع هذا النداء من رب العزة، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ رب العزة سبحانه وتعالى اللي أعد لهم هذه الجنة يسألهم: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. نرضى؟ نرضى إيه؟ نحن شفنا نعيم شفناهوش ولا حد شافه من الخلق. ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطيه أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لا أعظم النعيم، ورضوان من الله أكبر، أكبر النعيم فعلا أن يرضى عنك رب العزة سبحانه وتعالى. وهل هذه الجنة وما فيها إلا ثمرة لرضا الله سبحانه وتعالى؟ فلما رضي عنهم أكرمهم سبحانه وتعالى. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، هو ذا الفوز الكبير يا أخواني العظيم، هذا هو الفوز العظيم. كل فوز سواه ليس فوزا عظيما، بل هو فوز دني. أي حاجة تفوز بها فهو فوز دني حقير قليل. والفوز العظيم أن تفوز بالجنة، الفوز العظيم أن تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، وذلك أو ذلك هو الفوز العظيم. تفضل يا أخي. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. المؤمنون والمؤمنات مع بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجهاد، وأمر الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته من بعده. فلما يأتي في الآية أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بلادي خاصة بالنبي أبدا، للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، ولكن وجه الخطاب إلى الأمة في شخص نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم الذين يأتون خلفه يوم القيامة. فلما وجه الخطاب للقائد فهو هذا توجيه لمن تحته من الجند. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي جاهد الكفار المنافقين، وكل من تحته صلى الله عليه وسلم وآمن به مكلف بهذا التكليف، جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، قاتل المنافقين بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عن هذا النفاق ويؤمنوا بالله عز وجل، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والغلظ نقيض الرأفة، وهي شدة القلب وخشونة الجانب، شدة القلب وخشونة الجانب. وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح عن الكافرين والمنافقين اللي كان في أول، عن الكافرين اللي كان في أول الإسلام لمن لم يكن لهم شوكة، فكان ربنا سبحانه وتعالى أمره أعفو عنهم، أمره بالصلح اصفح عنهم. ليه؟ لأن لم يكن له شوكة ولا قوة ولا دولة صلى الله عليه وسلم، فكان في حال استضعاف أوامر، وفي حال التمكين وقيام الدولة أوامر أخرى. والعبد عبد لله عز وجل في كل الأحوال، في الضعف وفي التمكين. ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم يحلفون الأيمان الكاذبة، فقال يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا. والعلماء هنا اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فقيل نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت ووديع بن ثابت لما كثر نزول القرآن في غزوة تبوك في شأن المنافقين وذم المنافقين، فقال لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم سادتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. إذا كان الكلام ده بيتقال على فلان وفلان اللي هم المنافقين، إذا كان الكلام ده بيتقال عليهم ده يبقى احنا بقى مش حمير، ده احنا أسوأ من الحمير. لو كان هذا يقال في ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فقال له عامر بن قيس أجر والله إن محمدا لصادق مصدق وإنك لشر من الحمار. هتقول الكلام ده عشان نستبعد ان محمد صلى الله عليه وسلم يقول الصدق؟ لا، كلام محمد صدق وانت فعلا شر من الحمار. قال واخبر عامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الجلاس فحلف بالله ان عامرا لكاذب، احنا ما لناش كده، وحلف عامر لقد قال، وقال اللهم انزل على نبيك شيئا فنزلت، اللي هي الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. وقيل إن الذي سمع ذلك عاصم بن عدي، وقيل حذيفة، وقيل بل سمعه ولد امرأته، امرأة الجلاس واسمه عمير. وقيل هذه الآية نزلت في عبد بن أبي رأس المنافقين لما قال ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، سم من كلبك يأكلك، تخل كلبك وديره وديره في الآخر هيكلك أنت. يعني هم عايزين يقولوا احنا اللي ربنا واحنا اللي اديناه في الاخر قايم علينا، يقصدوا كده قبحهم الله. ولئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عبد الله بن ابي فحلف انه لم يقله، فقال سبحانه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا. وقيل انه قول جميع المنافقين، وان الايه نزلت فيهم على تقدير ان قال واحد او اثنان ايا كان واحد اثنين كلهم، لكن الايه عامه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر، وهذه الصيغه على العموم، وان اريد به ايه افراد. هذا اقول ما حدش جه الامتحان يوم السبت ها وخذلتونا وكسفتونا ومش عارف ايه، ما في اثنين حضر يا شيخ بس هو احنا يعني اخذنا الكل بجريره الاغلبيه والاكثر، فاكثرهم يقول هذا، اكثر المنافقين يحلفون بالله ما قالوا المكذبين هم قالوا. فقد يخاطب الجمع، قد يخاطب الجمع في صيغة عدد معين من الأفراد، أو قد يكون مجموعة أفراد يخاطبوا بصيغة الجمع. ينصح يحلفون بالله ما قالوا، رد الله على المنافقين هذا الكذب، وبين أنهم حلفوا كاذبا، فقال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إيه بقى كلمة الكفر؟ أي كلمة من الكلمات اللي ورد فيها أسباب النزول أيا كان، من الذم للنبي صلى الله عليه وسلم، الذم للمؤمنين أو نحو ذلك من الكلمات، الذم للإسلام، وكفروا بعد إسلامهم. بعد إسلامهم هو المنافقين كالمسلمين بعد أن أظهروا الإسلام، بعد أن أظهروا الإسلام، فهذا إسلامهم، إسلامهم الظاهر، إسلامهم الظاهر، وكفروا بعد إسلامهم وإن كانوا كفارا في الباطن. والمعنى أنهم فعلوا ما يوجب كفرهم، ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامه، ده معنى ثاني. يبقى بعضهم قال ولقد كفروا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني قال كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام. المعنى الثاني أنهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامه، يبقى ممكن يكون معناها بعد إظهار الإسلام، وممكن يكون معناها على تقدير صحة الإسلام. ماشي، مسلمين، لو كانوا مسلمين فقد كفروا بهذه المقولة. واضح إخواني؟ إما معناها بعد إظهارهم للإسلام، ده واضح طبعا كانوا أظهروا الإسلام، وإما بعد إسلامهم يعني على تقدير صحة إسلامهم، وده من باب التنزه في الخطاب. اللي قدامك لا أنا مسلم، أنا كده ماشي، أنت على تقدير صحة خطابك أنك مسلم فقد كفرت بهذه المقولة، فقد كفروا وكفروا بعد إسلامهم. وهموا بما لم ينالوا، يعني هموا لا الهم يعني هم الإنسان على الأمر، عمل قلبي مش كده ليه؟ طيب عايزين واحد بقى يفرق لنا بين بقى هم ونوى وعزم وقصد. اتفضل. هم كل همه في الشيء اللي عايز حاجه، بدأ تفكيره في الشيء ده، وقد هم بيه التسليم. أما نوى وهم محل القلب، يعني ممكن واحد يفكر في شيء ثاني في النية، أما الهم دي هو تركيز في الشيء وعزمة وعزمة وقصد طيب هو هي دي مراتب بيمر فيها الإنسان من أول إلا شيء، يأتي العارض للقلب يبدأ الإنسان يهم به يعزم ينوي على تفاوت كبير جدا في الكلمات مع وجود كلمات أخرى، هي مراتب في عمل القلب. طيب سؤال، الإنسان بيؤخذ من أول أي مرحلة؟ تعرفين الكلام ده توفين احنا ذكرناه واحنا بنتكلم عن صلاة الاستخارة في رسالة صلاة الاستخارة، لما قلنا اذا هم احدكم بالامر فلا يقع ركعتين من غير الفريضة، وكانت يهمنا نعرف يعني ايه هم عشان نعرف نصلي الاستخارة امتى، يا ترى نصلي الاستخارة بعد ما خلاص هنعمل الامر ولا مجرد ما بتهم بالامر، ها يا ترى مجرد تحرك الامر في قلبك تستخير، وده ظاهر الحديث وده يعلمك انك اول ما هتبدأ هتفكر في امر وخلاص بدأ تعرف الامر ده ايه ويتضح في قلبك انك تستخير ربنا سبحانه وتعالى عليه، فيبقى فيه لجوء الى الله سبحانه وتعالى من اوله، من اول ابتدائه في قلبك، من اول ايه ابتدائه في قلبك، اول حركة في القلب توجهت الى الله سبحانه وتعالى. لكن بيحصل مننا غير كده يا اخواني، بيحصل مننا احنا بنهم بالامر ونعزم عليه وننويه ونمشي فيه ولا بس صنع نستخير بقى، لا يا اخواني الاستخارة دي في الاول خالص. المهم وهموا بدأوا يفكروا بقلوبهم بما لم ينالوا، طب هموا بايه، ايه اللي هموا بيه ولم ينالوا؟ هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ليلة العقبة في غزوة تبوك. ثانيا هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبي، كانوا على كده خلاص هيلبسوا التاج وهيبقى هو اللي هموا بما لم ينالوا، يعني بما لم يحصل لهم لم ينالوا، هذا المقصود. قيل هو هم الجلاس بقتل من سمعه، الجلاس لما قال الكلمه ديت سأله هقول للرسول صلى الله عليه وسلم كان هم بايه، قال هقتله عشان ما وصلش كده للنبي، هموا بما لم ينالوا. ايا كان يبين الله سبحانه وتعالى ان كيد الكافرين والمنافقين في ضلال، وانهم كثيرا ما يهموا بالسوء ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعطيهم بغيته، لا يعطيهم بغيته، وهموا بما لم ينالوا. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يا ربي يعني ينزع النفاق من قلوبنا صغيرة وكبيرة. شوف لما منافق يسمع الكلمة دي هو كان هم بأشياء، رب عز ينزل في القرآن مثلا يقول وهموا بما لم ينالوا، وقع الآية عليه كالصاعق، كالصاعقة، لأن دي مسألة خفية، فذكر الأمور الظاهرة وقالوا كفروا بعد إسلامهم، لا وما سألش الجزء الخفي كمان، قال وهموا بما لم ينالوا. طب دي فدنا في ايه؟ دي فد المنافق لو كان عنده صدق فعلا في انه تبين له الامر يسلم ويصدق في اسلامه، هي الكلمة دي تهزه جدا، مش كده ايه؟ لما تجد انك مكشوف وظاهر وبين ولا يخفى من امرك شيء على الله سبحانه وتعالى، يبقى ده رب حق، رب حق اللي يعلم الغيب، ها ده رب الحق. لكن الذي لا يعلم ويجهل لا يصح ان يكون ربا. وهموا بما لم ينالوا فأخبرهم بما حصل في سرائرهم وبطونهم، فاضحة فعلا الصورة دي، فاضحة، فضحت المنافقين فضيحة ما بعضها فضيحة. قال وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضل، ما عابوا ولا أنكروا إلا ما هو في الحقيقة حقيق بالمدح والثناء، يعني اللي أغناهم من فضله يهموا به، اللي أغناهم من فضله يعيب عليه، اللي أغناهم من فضله ينكر عليه، وما نقموا يعني ما عابوا ولا أنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء، وهو إغناء الله لهم من فضله، والاستثناء مفرغ من أعم العام، فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم، ها قال تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، إن حصلت منهم التوبة والرجوع إلى الحق يكون ذلك الذي فعلوه من التوبة خيرا لهم في الدين والدنيا. وقد تاب الجلاس بن سويد وحسن إسلامه، إلا قيل إن القصة نزلت أو نزلت فيه، وفي ذلك دليل على قبول التوبة من المنافق والكافر. طبعا

أصابهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ومنهم من هؤلاء المنافقين فئة أخرى لها صفات يحذر الله منها، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وما أكثر أن يعد المنافق بالوعود ويعاهد ربه العهود، فإذا حق الحق فلا يوفي مما عاهد عليه شيئا. عاهدت الله وعدت بالأمر توفي، أما الذي يخالف العهد والوعد فهذه صفة من صفات النفاق. إذا وعد إيه؟ أخلف. إذا عاهد قدر. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، لم يقول ديت، لم القسم، لئن آتانا، والله لئن آتانا الله من فضله. واللام الثانية لنصدقن، لام الجواب لهذا القسم الشرط. لئن آتانا في قسم في شرط، إن آتانا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعني إيه اللي منعت مدخول من أهل الصلاح من المؤمنين القائمين بواجبات الدين التاركين لمحارم لمحرمات الله عز وجل؟ ايه اللي منعك؟ المال. بس لو وسع علينا واتانا الله من فضله هنبقى مية مية. شوف نعمل ازاي. احنا بس مشكلة الفقر اللي حلل علينا والدنيا زي ما شايف واخدانا، بس ربنا يوسع علينا هتلاقينا ان شاء الله تمام ومن اهل الصلاح من الخير. عمر ما كان الصلاح والتقى مرتبط بكثرة المال او قلته. عمر الصلاح والتقى ما كان مرتبطا بهذا. التقي تقي في فقره والتقي تقي في غناه، وغير التقي غير تقي في فقره وغير تقي في غنى. خذوها كده قاعدة. الفقر والغنى ملوش علاقة بالتقوى، ملوش علاقة بالتقوى. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فأظهر الله لهم كذبه فوسع عليهم وآتاهم من فضله، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضوا. لما أعطاهم ما طلبوا من الرزق بخلوا به، بما أتاهم من فضله لم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا بذلك. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا، أعرضوا عن طاعة الله وعن إخراج الصدقات، والحال أنهم معرضون. وتولوا وهم معرضون، معرضون في جميع أوقاتهم، في فقر وفي غنى. فالمقبل على الشريعة، المقبل على أمر الله بالتنفيذ، سواء كان فقيرا أو غني، لكن هؤلاء يتحججون بالأحوال والظروف. لا، ده مش حال المؤمن. المؤمن عبد لله في كل أحواله وفي كل ظروف. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. استنجح السنة دي إن شاء الله أحفظ القرآن في الأجازة، لا يحفظ الأيام، بس ربنا يرزقني مال وان شاء الله نص المرتب هيكون لله. ربنا سبحانه وتعالى يتم عليها بس العماره ديت، وان شاء الله تعالى نسكن فيها اثنين من الغلابه واثنين المحتاجين، ويتم عليه النعمه ولا يعمل حاجه. والكلام ده نفاق، هذه علامه من علامات النفاق. تعاهد الله عز وجل على امر ولا توفي به. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. القصة مش قصة بقى نقص مال ولا كثرة مال، هم أصلا معرضون، هم معرضون عن الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل مبينا العقوبة، قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أعقبهم، من الذي أعقبهم؟ قيل الله وقيل البخل، أي أعقبهم هذا البخل نفاقا في قلوبهم، أو فأعقبهم فتكون عقوبة من الله، يبقى أعقبهم الله، ده المشهور الفاعل هنا هو جلال الله، أي الله سبحانه وتعالى، أي فأعقبهم الله بسبب البخل الذي وقع منهم والإعراض نفاقا كائنا في قلوبهم متمكنا منها مستمرا فيها إلى يوم يلقون الله عز وجل. وقيل الضمير يرجع إلى البخل، أي فأعقبهم البخل بما عاهدوا الله عليه نفاقا كائنا في القلوب إلى يوم يلقون بخلهم، أي جزاء بخلهم. فأعقبهم الله يعني جعل النفاق سبحانه وتعالى، فأعقب الله نفاقا، جعل النفاق متمكن في قلوبهم إلى تلك الغاية، كانت هذه عاقبة ما وقع منهم من البخل. يعني الإمساك عن الإنفاق في دين الله عز وجل هذا لون بخل يعاقب به الإنسان، أن يعاقب نفاقا في قلبه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، ليه؟ لأنهم بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فكل من بخل وتولى ومعرضا بذلك التولي وبذلك البخل عن الله عز وجل وعن أمره فتكون العقوبة فأعقبهم الله نفاقا، أو فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، إما أن يكون هذه عقوبة من الله، وإما أن يكون فعلا البخل بيؤدي إلى هذه الصفات. فاعلموا أن بعض الصفات الرذيلة يؤدي بعضها إلى بعض، اعلموا أن الصفات الرذيلة يؤدي بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. فبقى في خلق سيء تأكد أنه هيجرك لخلق آخر سيء، 2 3 4 10 100 ويعظم السوء في القلب وجود خلق سيء. فمحدش يستهين بأي خلق سيء في طبعه أو في خلقه، ليه؟ لأنه هيتولد منه خبيث، لا يتولد منه إلا خبيث، هيتولد خبيث. والعكس صحيح، كل خلق طيب يولد معاه أشياء أخرى طيب. هذا ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الحسنة تأتي بالحسنة والسيئة تأتي بالسيئة. ألم يعلموا فأعقبهم الله نفاقا بما أخلفوا الله ما وعدوه. ما كملناش الآية. السبب فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، ليه؟ السببي، بما أخلفوا الله ما وعدوه، الباء دي بيسموها باء السببي، بسبب إخلافهم وعد الله سبحانه وتعالى من التصدق والصلاح، وبما كانوا يكذبون، يعني بسبب تكذيبهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنكر عليهم قائلا سبحانه، ألم يعلموا، لهم مين؟ منافقون. ألم يعلموا، وقرئ ألم تعلموا، ويبقى الخطاب لمين؟ ألم تعلموا؟ للمؤمنين. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أي جميع ما يسرونه من النفاق وجميع ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دين الإسلام، وأن الله علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء من الأشياء المغيبة كائنا ما كان. ومن جملة هذا ما صدر عن هؤلاء المنافقين، يعلمه الله عز وجل. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقب